بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذا الشهر الكريم الذي مر مسرعا، وما شبع المؤمنون من فضائله ونفحاته. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام ما مضى وقيام ما مضى، وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن ييسر لنا صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا أيها الأحبة في درس هذا اللقاء ضمن هذه الدروس المعنونة بقصص القرآن الكريم التي هي موضوع الدروس في هذا الشهر الكريم، معنا قصة في القرآن الكريم هي قصة طويلة أحداثها يعني لا أستطيع أن أتي عليها في هذا اللقاء، لكن حقيقة أنا أحببت أنني في هذه الدروس يعني المنهجية التي سرت عليها أن نأتي على القصة كاملة، وإن كان في شيء من الإجمال والاختصار، لكن بحيث أننا في كل درس كما مر معنا في الدروس الماضية بفضل الله عز وجل أن ننتهي من قبل القصة كاملة ولو على سبيل الاختصار. لا أريد أن نجعل القصة في أكثر من يوم، وذلك يعني حتى نذكر أكبر عدد من قصص القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم. هذه القصة جاء ذكرها في القرآن الكريم، أو جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم في آية واحدة، ولكنها جاءت السنة المطهرة عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءت السنة وفصلت هذه القصة تفصيلا طويلا حتى بلغ ببعض أهل العلم أنهم أفردوا كتبا ومصنفات في بيان هذه القصة. هذه القصة هي أعظم فتنة تعرض على الإنسان في هذه الدنيا، أعظم فتنة، ليست من أعظم الفتن، لا، أعظم بصيغة أفعل للتفضيل، أعظم فتنة تمر على الإنسان في هذه الدنيا هذه القصة أو صاحب هذه القصة، ألا وهو المسيح الدجال. يقول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة التي نزلت كاملة، لعلها تكون، ما يحضرني الآن لكن فيما تسعفني الذاكرة، أنها لعلها أن تكون هي السورة الوحيدة التي تعتبر من طوال سور القرآن الكريم التي نزلت كاملة، يعني البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنفال وغيرها من السور مقطعة نزلت، تنزل ينزل مقطع ثم تنزل سور أخرى ثم ينزل مقطع آخر من السورة، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في المكان الفلاني. ترتيب الآيات توقيفي ليس اجتهادي، توقيفي، حتى السور على قول كثير من أهل العلم. أما سورة الأنعام نزلت كاملة، لأنها سورة طويلة وفيها أحكام كثيرة، وربما من حفظ القرآن الكريم أو يحفظ القرآن الكريم يعلم أنها تعتبر من أصعب صور القرآن الكريم حفظا، ومن يتقنها يكون قد يعني دليل وإشارة على أن حفظه جيد وحفظه متين. فذكر الله سبحانه وتعالى في خواتيم هذه السورة العظيمة إشارة إلى فتنة المسيح الدجال، قال الله تبارك الله: هل ينظرون إلا أن ينظرون، يعني ينتظرون، يعني ماذا ينتظرون هؤلاء الكفر المشركون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا معكم, قل انتظروا إنا منتظروا. إذن قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني في ذلك اليوم العظيم, أو يأتي ربك يعني في ذلك اليوم العظيم إتيانا يليق بجلاله, أو يأتي بعض آيات ربك تحت خطين, أو يأتي بعض آيات ربك, الآيات العلامات. ولذلك فسر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر هذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك فسر بإيش؟ بالمسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. هذه الآية الكبرى, طلوع الشمس من مغربها وظهور الدجال والمسيح عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب ونار آخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن تحشر الناس إلى أرض محشرهم. وهذا مرة معنا أظن في رمضان الماضي أو الذي قبل لا أذكر, جعلنا الدروس فيه يعني كله عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى وذكرنا تفصيل ذلك. المهم أن هذه الآية الآن أشارت إلى قصة المسيح الدجال, ولذلك دخلت في موضوع قصص القرآن الكريم. من هو المسيح الدجال؟ كما قلنا هو أعظم فتنة تمر على البشر, أعظم فتنة تمر على الناس, لأن فتنة عظيمة كما سنذكر. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم. المسيح الدجال ليس يعني مخلوقا خارقا, يعني لا يعتبر من بني آدم من المخلوقات الأخرى, لا هو رجل, هو رجل من بني آدم, شاب أحمر. المقصود بالأحمر يعني يميل إلى السمار, قصير أفحج. الأفحج هو الذي يكون بين ساقيه تقوس, شيء من العيب الخلقي أو الخلقي, شيء من العيب الخلقي, وأخلاقه كلها سيئة ولا شك يعني. فشاب رجل من بني آدم قصير أفحج, جعد الرأس, شعر رأسه كثيف, أجل الجبهة يعني أصلع, أجل الجبهة الذي انحسر شعر رأسه عن مقدمة رأسه أصلع, أجل الجبهة, عريض النحر, ممسوح العين اليمنى, كأن عينه اليمنى يعني ليست بناتئة ولا جحراء, ممسوحة مسح, ليست بجحراء غائرة ولا ناتئة, ممسوحة على مستوى وجهه, ممسوح العين اليمنى وتحت عينه اليسرى لحمة ناتئة نتوء, تحت عينه اليسرى مكتوب بين جبينه كافر أو كافرة, هكذا تهجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يقرأها كل مسلم, كل موحد قارئا أو غير قارئ, يعني يقرأ يعرف ويقرأ أو أمي لا يقرأ ولا يكتب, لأن في ذلك الزمان الأحوال تتبدل تتغير خلاص. مسيح الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم عليه السلام والداب, ما الذي بقي؟ الساعة قاب قوسين أو أدنى, تتبدل تتغير الأمور, أمور عجيبة غريبة. فمكتوب بين عينيه كافر أو كافارة, يقرأ كل مسلم وكل كاتب وغير كاتب. هذا المسيح الدجال له أعمال سنذكرها. قبل ذلك عادة أهل العلم إذا ذكروا المسيح الدجال يذكرون قصة رجل اسمه ابن صياد. هذا الرجل ابن صياد أو اسمه صافي, يعني قيل هو اسمه صافي أو صاف بدون الياء, وقيل اسمه عبد الله. من هذا الرجل عبد الله ابن صياد؟ من هو؟ هو رجل يهودي, هو رجل يهودي, أبوه يهودي. وهذا عبد الله ولد, هذا لأبيه اليهودي ولد أعورا, في عينيه شيء من العور. ثم هذا الرجل طبعا نشأ يهودي على ملة أبيه، وهذا كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الكلام حول ابن صياد أنه هو المسيح الدجال، كثر الكلام، انتشر الكلام في المدينة أن هذا ابن صياد هو المسيح الدجال. طبعا هذا أمر خطير، أعظم فتنة هذا صاحبها، دار الكلام بين الناس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره، أن يعرفه هل هو فعلا المسيح ابن صياد هو المسيح الدجال أو لا. فجاءه يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن عمر كان يقسم، كان يقول والله أن ابن صياد هو المسيح الدجال. وهذا من أقوى الأدلة لمن قال من أهل العلم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، قال لأن عمر كان يقسم، وكان يقسم عمر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولا ينكر، ولذلك جمع من الصحابة كانوا يقولون ذلك، ويقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الملهم كان يقسم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. المهم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن صياد قد ناهز الحلم، يلعب مع الصبيان، قد ناهز يعني عمره 14-15 سنة، قد ناهز اقترب من البلوغ. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله؟ يريد أن يعرفه إذا كان مسلم، إذا ليس بالمسيح الدجال، لأن المسيح الدجال كافر. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا ابن صياد إني خبأت لك خبئا، يعني زورت في نفسي شيئا، فاحزره ما هو؟ فقال ابن صياد هو الدخ، هو الدخ، هو أراد أن يقول الدخان، يعني كلمة الدخان هي التي أضمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه. أراد أن يختبر ابن صياد ما هي مادته، ما هي حقيقته. فقال ابن صياد هو الدخ، ولم يقل الدخان. فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شيطان من الشياطين، وكاهن من الكهنة، وساحر من السحرة، إذ أنه عرف هذه الكلمة على طريقة الكهان، أن الكهان يتعاملون مع القرين ومع الجن فيسترقون بعض الكلمات، أمر شيطاني، تعاون مع الجن والقرين. فعندما قال ابن صياد هو الدخ، قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفه، عرف يعني حقيقة أنه ساحر وكاهن، قال اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك، هذا قدرك أنك كاهن من الكهان وساحر من السحرة. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد إني أرى عرشا على الماء. قال ذاك عرش إبليس، أن إبليس يضع عرش وين؟ على الماء، ويرسل سراياه شفتات على طول ليضلوا عباد الله تبارك وتعالى. وبعدما ترجع هذه السرايا قدمون تقارير، هذا صحيح مو مزاح، يقول لهم ماذا صنعت؟ سويت انت؟ يقول ما تركت حتى فعل كذا، يقول ما سويت شيء. ماذا فعلت؟ ما تركت حتى زنى، ما سويت شيء. معاجبة الخبيث. قال ما فعل حتى يقول الرابع والخامس ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فيقول له الشيطان أنت تعال قرب، أنت الكفو اللي سوى هذا الشغل ولا بلاش، في نظر الشيطان الخبيث. فقال إني أرى عرشا على الماء. قال ذاك عرش إبليس. قال عمر رضي الله عن عمر، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. عمر ما عنده رضي الله عنه وأرضاه، حازم طبعا، مو ظالم، حازم، لأن أهل البدع يصورونه ظالم، لا ما هو ظالم، هو حازم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من لطف الله بنبيه أن أحاطه بهذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر. فهنا الحلم واللين أبو بكر، وعمر الشدة والحزم، لأن إذا كان وزيرا، إذا كانت البطانة حول الحاكم أو كلهم أضعاف أو كلهم هينين لينين تضيع البلد، وإذا كانوا كلهم حزم وشدة يعني أيضا يكون في شيء من الغلظة على الناس، لكن يكون في شيء من المساواة. دعني أضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام دعه، إيش لك فيه؟ قال إن يكن هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، لأنه سيبقى حتى يخرج في آخر الزمان، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتلي، تركه. فعلا تركه. ومرت الأيام والأحداث ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره. يعني لو سألت أخي الحبيب سؤالا مباشرا، ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ابن صياد؟ هل كان يعتقد أنه هو المسيح الدجال أم لا؟ الجواب لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم موقفا واضحا، يعني ما في حديث يقول هو المسيح الدجال، وليس هناك حديث يقول ليس هو المسيح الدجال. صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، ليس هناك وحي من الله تبارك وتعالى. المهم هذه قصة ابن صياد. طبعا ابن صياد كبر وأسلم فيما بعد، لأن عندما ذكره الذهبي رحمه الله في السير قال هو عبد الله بن صياد وكان أبوه يهوديا وقد أسلم. لكن متى أسلم؟ أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أسلم في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ليس بصحابي، ابن صياد ما هو صحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما الذي رآه لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرم فضل الصحبة. ماذا يسمى أو ماذا يوصف؟ يقال مخضرم، يقال تابعي له رؤية، كما قال الذهبي قال عن ابن صياد هو تابعي، التابعين بعد الصحابة، له رؤية، له ميزة على التابعين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما أسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول الآن ابن صياد أسلم، هذا لا أشكال فيه، هذا بالاتفاق أن ابن صياد أسلم عندما كبر. واحد يقول خلاص إذن محسومة، إذن ما هو المسيح الدجال؟ ليس الكلام هذا صحيحا، لأن من يرى من أهل العلم أن المسيح الدجال هو ابن صياد قالوا ليست العبرة الآن، العبرة بخروجه، إذا خرج آخر الزمان سيكون كافرا. الآن مسلم مو مشكلة عندنا، لكن آخر الزمان سيخرج ويكون كافرا، هذه هو العبرة. طبعا ابن صياد يوم من الأيام في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدما أسلم خرج في قافلة من مكة، من المدينة إلى مكة مع المسلمين إلى أداء العمرة، وكان في هذه القافلة الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت الشائعات منتشرة أن هذا هو المسيح الدجال. يعني تخيل أن تجلس مع واحد يقال ترى هذا المسيح الدجال، لا شك أن النفس يعني تنفر منه. فعندما نزلوا منزلا لترتاح القافلة جلس أبو سعيد تحت ظل شجرة ليرتاح، فجاء ابن صياد بمتاعه ووضعه بجانب متاع أبي سعيد الخدري. أبو سعيد كاره لجلوسه بجانبه، فقال أبو سعيد الحر شديد، يعني حر فكنه، لو أخذت متاعك وجلست في تحت الشجرة الأخرى أو كما قال. قام ابن صياد وأتى بإناء صغير وملأه لبن، حلبه من الماشية وقدمه لأبي سعيد وقال اشرب أبا سعيد، فرفض أبو سعيد أن يشرب وقال أيضا الحر شديد ولا أريد أن أشرب. قال أبو سعيد ونفسي تشتهي اللبن ولكنني كرهت أن أشرب عن يدي. ثم جلس ابن صياد الآن يفضفض يشتكي لأبي سعيد، قال له يا أبا سعيد والله لقد هممت أن أخذ حبلا لأخنق به نفسي من كثرة ما يشيع الناس عني، وين ما روح هذا المسيح الدجال كسوي أنتحر. ثم قال يا أبا سعيد لو خفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أحد لن يخفى عليكم أنتم معاشر الأنصار. أبو سعيد من الأنصار يقول أنتم تعرفون بالحديث، أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسيح الدجال كافر وأنا مسلم؟ قال بلى. قال أما سمعتوه أنه يقول إنه عقيم لا يولد له؟ مسيح الدجال عقيم، من صفاته عقيم، ما عنده ولد. قال وأنا الآن قد تركت ولدي في المدينة مع أبنائكم، يعني عندي ولد، وولده عمارة، اسمه عمارة، هذا من أصلح عباد الله، سبحان الله، يخرج الحي من الميت. قال ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا الآن طالع وياك من المدينة وبدخل مكة؟ قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، كلام صحيح مقنع. ثم خربها عاد، فقال أما إني لا أعرف أين هو الآن. فقال أبو سعيد رضي الله عنه قال أتود أن تكون أنت هو؟ قال ابن صياد لو عرض علي لما رفضت. فنفض أبو سعيد ثوبه وقال تبا لك سائر اليوم، وقام عنه. إذن وضع ابن صياد مشكل حقيقة، مشكل. ولذلك نهاية ابن صياد، الذين يقولون من أهل العلم أن العلماء انقسموا قسمين، منهم من يقول ابن صياد هو المسيح الدجال وساقوا في ذلك وآثارا يعني، ومنهم من يقول ليس المسيح الدجال. قالوا والدليل لأن ابن صياد المشهور في كتب التاريخ أنه قتل يوم الحرة، ويوم الحرة يعني فتنة معروفة وقعت بين يزيد بن معاوية، ووقعت بين الزبير بن العوام كما هو معروف في مكة، وضربت مكة واستبيحت المدينة لآخره، معروف في التاريخ. فقيل إن ابن صياد قتل في يوم الحرة، إذن ليس هو المسيح الدجال. آخرون قالوا لا، خلوا كلامكم دقيق، وما قتل يوم الحرة، هو فقد يوم الحرة. وفرق بين فقد وقتل، والما في فرق؟ في فرق. فقد يعني ما دي ورح، وقتل قتل انتهى. الأمر الأخير فيما يتعلق بابن صياد، وهذه قد تكون الأمور حقيقة يعني التي فيها تقوية لجانب من قال أن ابن صياد مسيح الدجال، وهذا حديث ثابت، أن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يوم من الأيام رأى ابن صياد في إحدى سكك المدينة، عندما رآه تفاجأ إذا عينه أصابها العور، عين ابن صياد. فقال عبد الله بن عمر ما بال عينك؟ ما بال عينك؟ فقال لا أدري. قال عبد الله بن عمر يعني جواب ما هو مقنع، كيف ما تدري؟ قال لا تدري وهي في رأسك، متى أصبت بالعور؟ قال لا أدري. فأخذ عبد الله بن عمر كانت بيده عصا فأخذ يضرب ابن صياد، فما كان من ابن صياد إلا أن انتفخ، هذا حديث صحيح ترى، إلا أن انتفخ وملأ السكة. فخاف عبد الله بن عمر منه ودخل مسرعا إلى بيت حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته، فذكر لها فقالت له يرحمك الله ما لك وله، أما علمت أنه يعني المسيح الدجال أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ إيش لك فيه؟ خلي يولع عنك. فهذا أيضا من الأدلة التي أن تبين ابن صياد هو المسيح الدجال. طيب القول الآخر، الذين يرون ليس ابن صياد هو المسيح الدجال، ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث صحيح ثابت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، ترويه الصحابية فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام صعد المنبر ثم دعا الناس، نداهم في أمر مهم، فجاء الناس إلى المسجد فقال عليه الصلاة والسلام لتميم ابن أوس الداري أبو رقية الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي أبو رقية تميم بن أوس الداري هو من الأربعة الذين عرف عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة واحدة، عثمان بن عفان، تميم بن أوس الداري، وأبو حنيفة النعمان صاحب المذهب المعروف، وأنسيت الرابع لعله الزهري أو أنسيته. المهم أن تميم صحابي عابد زاهد صوام قوام من الذين كانوا يؤمون المسلمين في خلافة عمر في صلاة التراويح والقيام، فقال صلى الله عليه وسلم أخبرهم يا تميم عما جرى لك. يقول تميم بن أوس الداري ركبنا البحر في سفينة ثم تلاطمت بنا الأمواج شهرا كاملا، وإحنا في البحر يشيل ويشدخ فينا الموج ضايعين ما إحنا عارفين وين نروح، إلى أن هدأت الأمواج فأرست سفينتنا عند مرفأ جزيرة، فنزلنا هذه الجزيرة فاستقبلتنا دابة قال أهلب الشعر، أهلب الشعر يعني كثير الشعر، قال تميم حتى لا نعرف قبلها من دبرها، يعني وجهها وقفاها نفس الشيء من كثر ما كثرة الشعر عليها. فكلمتنا الدابة تكلمهم، ثم قالوا لها ويحك من أنت؟ قالت اذهبوا إلى ذلك الدير. الدير مكان أشبه ما يكون بالصومعة أو الكهف، قالوا اذهبوا إلى ذلك الدير فإن فيه رجل إلى أخباركم بالأشواق. قالوا ويحك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. فذهبوا مسرعين إلى الدير فدخلوا الدير فوجدوا رجل كأعظم الرجال مكبل بالقيود من يديه إلى قدميه، فسألهم أسئلة وقالوا نحن أناس تلاطم بنا البحر في الأمواج شهر كامل ثم ألقانا البحر إلى جزيرتك ووجدنا دابة ثم قالت اذهبوا إلى رجل في الدير إنه إلى خبركم بالأشواق جئناك. ثم قال سألهم أسئلة، سألهم عن نخل بيسان وسألهم عن بحيرة طبرية وسألهم بضعة أسئلة وهم يجيبونه، ثم سألهم عن نبي الأميين أخرج؟ قالوا خرج. قال وهل اتبعه الناس؟ قال نعم في منهم من اتبع. قال أما إنه خير لهم أن يتبعوه، هذا المسيح الدجال يقوله. ثم في آخر الحوار قالوا من أنت؟ قال أنا المسيح الدجال. وهذا كما قلت حديث في صحيح الإمام مسلم، ولذلك هذا حقيقة مما يقوي أن ابن صياد ليس المسيح الدجال، هذا هو الراجح أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، إنما هو دجال من الدجاجلة كما قال له صلى الله عليه وسلم اخسى عدو الله لن تعدو قدرك، بدليل قصة تميم بن أوس الداري أنهم رأوا الدجال في هذه الجزيرة. فعندما قص تميم هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فريحة عليه الصلاة والسلام وكان على المنبر فضرب بعصاة كانت معه وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، أو رواية أخرى هذه طابة، يعني المدينة شرفها الله، لأن المسيح الدجال ماذا قال لهم؟ قال لتميم في كلامه قال وإما إني أوشك أن أخرج فلا أدع قرية في الأرض ولا بلدة إلا دخلتها إلا مكة والمدينة، ما يدش مكة والمدينة. لذلك من النجاة والعصمة من فتنة الدجال أن يكون الإنسان نزيلا بمكة والمدينة، وهذا فعله كثير من أهل العلم، ترى كثير من العلماء إلى العصر الحديث الآن يترك بلده وينزل في مكة والمدينة، يسمونه نزيل مكة والمدينة، يعيش فيها لبركة هذا المكان، حتى إذا خرج المسيح الدجال ما ندري متى يخرج المسيح الدجال، حتى إذا خرج يقول أنا بمأمن في مكة والمدينة، عدا ذلك كل بلدة وكل دولة وكل قرية سيدخلها المسيح الدجال ما عدا مكة والمدينة، يجعل الله عليه حرسا من الملائكة لا يستطيع المسيح الدجال أن يقربها. نختم الكلام على المسيح الدجال أنه إذا خرج يخرج في آخر الزمان كما ذكرت لكم، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، إذا خرج يمسح الأرض، أي يطوف الأرض بسرعة كبيرة. جاء وصفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كغيث استدبرته الريح، يعني لو نزل مطر وكان مع المطر ريح شديدة كيف تكون سرعة المطر؟ شديدة. هذا اللي يسمونه الإعصار. ما هو الإعصار؟ مطر شديد وتستدبره ريح شديدة تأتي وتدمر البيوت والناس والعياذ بالله. فيمر المسيح الدجال كغيث استدبره الريح بسرعة شديدة، بل قيل إن سبب تسميته بالمسيح أنه يمسح الأرض في 40 يوما، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى. طبعا الدجال يعني من الدجل، والدجل هو التغطية، تقول دجل البعير إذا غطي، لأنه يخلط الحق بالباطل. يخرج على الناس يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، قرية المعروفة، مدينة المعروفة أصبهان، عليهم الطيالسة. شوف لباس اليهود كيف، عليهم الطيالسة شبيهة بالعمائم السوداء، ها أي ولا بيب بشارة يفهم. فالمهم أنه هذه المدينة أصبهان، أصبهان أو أصفهان تسمى في كتب التاريخ باليهودية، لأن كما قال ابن كثير وغيره أن بخت نصر هذا الملك الجبار دخل بيت المقدس وكان فيها اليهود فطردهم. أين خرجوا اليهود؟ نزلوا في مدينة أصبهان تسمى اليهودية لكثرتهم هناك. سبحان الله، شوف كيف ربي سبحانه وتعالى هيئ الأمور. فنشأ هناك وسيتبعونه، وهم الآن ينتظرونه. النصارى ينتظرون ربهم تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، واليهود ينتظرون مخلصهم وهو من؟ المسيح الدجال. والمسلمون ينتظرون من؟ المسيح عيسى بن مريم. فلنرى من هم أصحاب الوعد المفترى وأصحاب الوعد الحق. والأيام بيننا وإن غدا لناظره لقريب. ولذلك الآن لما ترى هذا الذي يفسر إخواني، ترى الآن الدعم الكبير من قبل أمريكا مثلا وأوروبا، أمريكا على وجه الخصوص، لدولة إسرائيل. يعني سؤال مهم، كل هذا حبا في إسرائيل؟ لا طبعا، لا طبعا، ليس حبا في إسرائيل. صح تقول والله هي دولة وفي المنطقة ونفوذ لها، ماشي، لكن ليس هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد أنهم ينطلقون من منطلق ديني، لا يقصون عليه يقول لكم منطلق اقتصادي، قد يكون اقتصاد لا شك في ذلك وسياسي ونفوذ، لكن الأساس ديني، ديني. ما قالها بوش في أول ما قام الحرب على الإرهاب، إيش قال؟ قال هذه حرب صليبية على الملأ، قالها ما هو سر، على الملأ، ثم بعدين بيرجعها ويعدل، خلاص طلعت، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. إذن المنطلق المحرك الدافع ديني، وإن ألبسوا بلباس الحرية وبلباس كذبوا لعمر الله، ديني. هم يقرؤون في كتبهم، النصارى يقرؤون في كتبهم أنه لن ينزل المسيح في بيت المقدس، البلاد المقدسة عندهم وعندنا أيضا، لن ينزل حتى يجتمع اليهود هناك. فلذلك هم تجد هذا الدعم المتواصل، ضخ مليارات لهذه الدولة المسخ إسرائيل، حتى يجتمع اليهود فيتحقق الوعد عندهم، فتقع المعركة، معركة أرمجدون المعروفة، هذا موجود في كتبهم المقدسة المحرفة. ثم يأتي المسيح، أيضا هذه موجود في كتبنا وفي أحاديثنا التي لا تنطق عن الهوى، أنه ستقع معركة بين اليهود والمسلمين عند نهر الأردن، حتى يقتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إلا شجر الغرقد، وهو شجر اليهود. فالمقصود أنه القضية تتحرك، لكن المسلمين في سبات عميق، هم يتحركون منطلق ديني، وإحنا في سبات عميق، نسأل الله السلامة والعافية. المهم، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، كذلك أتباع الدجال النساء أتباع، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النساء، حتى إن الرجل، هذا حديث، حتى إن الرجل لا يوثق أهله، يربطهم، لأن المرأة ضعيفة العقل تتأثر بسرعة، فيربطهم لا يفتنون ويتبعونه، يتبعوه كفر. لأن ما هو اتباعه؟ تصديقه أنه هو الله، والعياذ بالله. يأتي وقد اتبعه 70,000 من يهود أصبهان، يخرج من جهة المشرق معه جنة ونار، جنة ونار، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج الأرض كنوزها، وتتبعه كيعاسيب النحل. يعاسيب جمع يعسوب، وهو ذكر النحل. كيف النحل إذا تبعت شيئا يعني بمجموعة كبيرة وراء تكون على طول، هكذا الكنوز والثروات تتبعه، تسير خلفه، خلف المسيح الدجال، ولا يترك بلدة إلا دخلها ويدعي أنه هو الله، فمن آمن به ألقاه في جنته وهي نار رب العالمين، ومن كفر به ألقاه في ناره وهي جنة رب العالمين. فتنة عظيمة، حتى يعيه في الأرض الفساد، فيأتي على بلدة وعلى قرية من القرى، فيخرج إليه أحد الشباب المؤمنين، هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يذهب إلى الدجال، فيعذبه الدجال ويضربه الدجال، ثم يقوم الدجال بشقه نصفين، من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه نصفين، ويمشي بين هذين الشقين، ثم يقول الدجال له: قم، فيقوم مرة أخرى. شوفوا الفتنة، فتنة عظيمة، أماته وشقه وأحياه أمام عيون الناس. فيقول له هذا الشاب المؤمن: والله ما ازددت بك إلا إيمانا أنك المسيح الكذاب. هو الآن حسبان أن إذا ذبحه وأحياه خلاص بيقول أنت ربي، فعندما يشقه ويعيده مرة أخرى يقول: والله ما ازددت بك إلا إيمانا ويقينا أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فائدة العلم. هذا كيف قال هذا الكلام؟ إلا أنه عالم، لكن لو كان جاهلا لا هلك مع الهالكين. نهاية هذا الخبيث، أعان الله وإياكم، أو أعاذنا الله وإياكم من فتنته. طبعا النجاة منها كما قلنا أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أن يعرف الأسماء والصفات لله عز وجل حتى يميز إذا خرج الدجال عليه، كذلك أن يسكن مكة والمدينة، كذلك أن يقرأ عليه العشر الآيات من فواتح سورة الكهف أو من خواتيم سورة الكهف، تعصمهم من فتنة الدجال. واحد يقول: شو العلاقة بين قراءة سورة الكهف وبين مسيح الدجال؟ العلاقة، قال أهل العلم، أنه ذكر في سورة الكهف شيئا وأحوالا قريبة من أمور الدجال، يعني ذكرت قصة أصحاب الكهف، كيف أن الله سبحانه وتعالى أبقاهم في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر الإنسان هذه الأمور العجيبة الغريبة علم أن هذا أمر من الأمور التي خلقه الله سبحانه وتعالى. أخيرا، يكون المسيح الدجال في بلاد الشام، فينزل المسيح عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم على وقد وضع يديه على جناحي ملك عليه السلام، لأنه الآن حي يرزق في السماء الثانية، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. ينزل عيسى فيد عند المنارة البيضاء شرقي الجامع بدمشق، وهو الجامع الأممي بدمشق الآن، فينزل عيسى عليه السلام ثم يدرك المسيح الدجال لحقه، فيدركه عند باب لد. ثم إذا رأى المسيح الدجال عيسى بن مريم ساخ في الأرض، ساخ يعني ذاب في الأرض، سبحان الله، ساخ في الأرض، فيدركه المسيح عيسى بن مريم فيضربه ضربة فيقتله عليه الصلاة والسلام، وينهي الناس من شره عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كما قلت إخواني باختصار شديد جدا لما سيجري أو سيكون من فتنة المسيح الدجال التي ذكرها أو أشار الله تبارك وتعالى إليها في خواتيم سورة الأنعام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ومن الزلل ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا في حفظه وأمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي غدا مع قصة أخرى من قصص القرآن الكريم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.